بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثامن من دروس العقيدة من كتاب حرز الأمان، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث يوم القيامة، والتوبة من الصغائر والكبائر، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أي ختم الله عز وجل المرسلين والنبيين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، كما قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين. وأرسله الله عز وجل بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب، كما قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأرسله الله سبحانه وتعالى داعيا للخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته، فأمره صلى الله عليه وسلم ظاهر كالشمس في إشراقها. وسماه الله سبحانه وتعالى سراجا منيرا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به في الظلمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. أي أنزل الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم كتابه الحكيم، وهو القرآن الكريم، كما قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه وتعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: الحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. ومعنى قوله وشرح به دينه القويم، أي بيّن ووضح الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم دينه، وهو الإسلام القويم أي المستقيم، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهدى الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم أي الطريق القيم الذي لا اعوجاج فيه، كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الإيمان بالبعث يوم القيامة، فقال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي يوم القيامة آت لا محالة ولا شك في ذلك، كما قال سبحانه: وإن الساعة لآتية. وقال سبحانه: وأن الساعة لا ريب فيها، أي لا شك فيها، ولا أحد يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ثم قال رحمه الله: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، أي الله سبحانه وتعالى يخرج أهل القبور من قبورهم للحساب والجزاء يوم القيامة، ليحاسبهم على ما قدموا، ليجزي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لا لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ومعنى قوله كما بدأهم يعودون أي كما خلقهم الله سبحانه وتعالى أول مرة يبعثهم من قبورهم أحياء. قال سبحانه: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال سبحانه وتعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فمن آمن بهذا فلن يفعل فعلا يغضب الله سبحانه وتعالى، ولن يقول قولا يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنه يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم. من حقق الإيمان بيوم القيامة فإنه سيحاسب نفسه على كل كبيرة وصغيرة تحدث منه، لأنه يوقن أن الله سبحانه وتعالى باعثه ليوم يحاسبه فيه. هذا اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا اليوم لن ينفعك فيه ولدك، ولن ينفعك فيه جاهك، ولن ينفعك فيه سلطانك، إنما ينفعك فقط العمل. إن كان عملا صالحا فهنيئا فهنيئا فهنيئا لك. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن التوبة من الصغائر والكبائر وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، أي الله سبحانه وتعالى يضاعف للمؤمن الحسنات يوم القيامة. قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم قال رحمه الله: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، أي الله سبحانه وتعالى عفى عن عباده بتوبتهم من كبائر السيئات. فمن تاب من المعصية قبل موته غفر الله له وإن كانت معصيته من كبائر الذنوب. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي الله سبحانه وتعالى لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله سبحانه وتعالى يغفر صغائر الذنوب إذا اجتنب صاحبها الكبائر. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال رحمه الله: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي من مات على كبيرة دون أن يتوب منها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال رحمه الله: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أي من عاقبه الله سبحانه وتعالى فأدخله النار في الآخرة، فسيدخله الجنة بعد ذلك إن كان مؤمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. ومعنى قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يكتب الله سبحانه وتعالى لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة، وبكل حسنة عشر حسنات، فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة. ثم قال رحمه الله: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، أي يخرج الله سبحانه وتعالى من النار قوما من أهل الكبائر من الموحدين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ السؤال الثاني، أذكر دليلين على أن الساعة آتية لا ريب فيها. السؤال الثالث، ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.